سنه 6 هجريه. الكلام ده بجد في الدروس، وانا ساعات اتردد اقول يا ترى نقول الموضوع ده ولا لا، ولا الناس زهقت منه. لما القى واحد نسي التاريخ ونسي الكلام اكبر الناس ما ايه عاوزه تسمع ثاني مره. الله يرحم الشيخ حسين عبد الجيد. الشيخ حسين عبد الجيد لما كنت اقول له يجي في كل ما يجي رمضان يجي يحضر خطبه عن استقبال رمضان، خطبه عن وداع رمضان، خطبه مش عارف عن ايه. اقول له يا عم الكلام ده مش قلناه السنه اللي فاتت؟ مش قلت السنه اللي فاتت؟ والواحد يقول الكلام ازاي يعيده يعني؟ قال اذا كانوا احنا بننسى اللي قلناه يبقى الناس طبيعي نسيت، نفكرهم ثاني نقول لهم يعني قول ثاني ما حدش هيزهق. انا في اعتقادي ان الموضوع لما بيتعاد نستمل وتزهق. لكن هو قال لما اذا كنا احنا اللي بنحضر الموضوع ونحفظ او نحضر نجهز الموضوع تجهيز كويس بننساه، فما بال الناس؟ يبقى الناس طبيعي عندها استعداد تسمع وتكرر. لما تنسى التاريخ وينسى الاسم يبقى انا اقول انا مستريح، ممكن تكون الاحداث اتنسى. ولكن برضه يعني مش هذا مش تصريح ان الواحد يقعد يعيد ويزيد في الكلام، ما ينفعش. لان لما اعيد برضه فيه واحد مجرد يقول اه اتكلم عن الحدايب اللي قلناها قبل كده وينام مني اعمل فيه اللي زي ده موضوع قالك قبل كده ما ورش ولا حاجه قبل كده، يبقى اقوم امشي. مش عايز انا هذا الاحساس ان واحد ينام وواحد يسرح وواحد يمشي ويسيبني يمشي. راى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 6 سنين من الهجره والصحابه محرومون من زياره بيت الله الحرام ومحرومين عشان الكفار مش عايزين حد يدخل الى الكعبه ولا يطوف الكعبه. المسلمون خرجوا من مكه وذهبوا الى المدينه للهجره، والكفار اللي في مكه مش عايزين يشوفوا حد من المسلمين، وعشان يعني يعتبروها عقوبه عليهم منعوهم من دخول مكه والطواف بالكعبه. رغم ان بالذات في الاشهر الحرم كان اي واحد يدخل الى الكعبه ما حدش يمنع، ولو كان قاتلا لابي لاخي لاي حاجه ما دام شفته عند الكعبه وفي الحرم ما كلموش. ومع هذا للاسف واحد من المسلمين جرب يتهان ويطرد وما يدخلش الحرم. 6 سنين حرمان من الطواف. وامبارح كنا بنقول ان العربي سواء مسلم او قبل الاسلام او بعد الاسلام كان المزاج عنده يطوف بالكعبه. كان حواليها احجار واصنام لكن يطوف بالكعبه. هو خارج من بيته يطوف بالكعبه، وناس جاي من اي مكان من الرعي ولا السعي ولا الخراب ولا حتى الزنا ولا الخمر برضه يطوف على الايه؟ يطوف بالكعبه. اكثر من الشاي من اي الناس تشرب دروه. يعني الناس لو تشرب الشاي 3-4 مرات. هم كانوا متعودين مزاج يطوف عند الكعبه. لو اتحرم اللي يتحرم من الشاي النهارده يقول لك دماغه بتلف، اللي اتحرم من الخبيثه الثانيه يقول لك دايخ ومش قادر اقعد. عشان متعود على هذا المزاج لازم يطوف بالكعبه. فلما يحرم منها وكان متعود عليها وهاجر مكره ومضطر الى الهجره واتحرم، كل يوم يصبح يفتكر الكعبه، في الظهر يفتكر الكعبه، في الليل يفتكر الكعبه، محروم من 6 سنين. تخيل واحد محروم 6 سنين من شيء كان في يعمل في اليوم مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، حرمان شديد. ثم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا انه سيطوف بالايه؟ بالكعبه ويبلغ اصحابه. شوف الفرحه تبقى قد ايه؟ ما دام شاف النبي رؤيا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. دي رؤيا، ورؤيا الانبياء حق، والمسلمين عارفين اللي يشوف النبي في المنام هيتحقق. يا مسهل يا فرجل ان شاء الله هنطوف هنطوف ان شاء الله. شوف بقى الخبر يعمل ايه، كل واحد يتكلم مع مراته ومع عياله ومع جيرانه ومع الشرق ومع الغرب. حصل ضجه طبعا، ورأي زي ما نقول راي عام، الناس كلها بتقول هنروح هنطوف وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج واخذ عمل استعداد عليه الصلاه والسلام انه يطوف هذا العام فيه بالكعبه، فاخذ الهدي معه. طبعا في مسلمين فقراء معهمش حاجه يذبحوها، لكن رسول الله ساق الهدي. هدي معناها ما يذبح نسكا في عند البيت الحرام في مكه. ساق الهدي، والهدي كان زمان يعلموه له علامات، بعلامه في ودنه، بعلامه يعلقوا له حاجه في رقبته، عشان حتى كفار مكه لو طلع لهم طلع الشياطين قالت لهم محمد ما يدخلش، واللي معاه عليه الصلاه والسلام لما يشوفوا الهدي يعرفوا ان ده مش جاي لحرب ولا جاي يستولي على مكه ولا جاي يضرهم بحاجه. فالمفترض انهم لما يشوفوها عشان يحج رايح حج يسمحوا له بدخول مكه،

ان بعد كده بعض الناس قالوا نحب نزورها بعد النبي عليه الصلاه والسلام. فواحد قال لي تزوروا ايه دي الشجره؟ نقطعها، قلعوه قلع عشان ما حدش يقدس الشجره. الموضوع مش في الشجره، الموضوع في الحدث والكلام اللي حدث والموضوعات اللي تمت في هذا التاريخ، انما شجره قلعوها واصبح ليس لها مكان. طيب بايع النبي اصحابه، عليه الصلاة والسلام، وبعدين جاء عثمان، جاء عثمان، يبقى عثمان لم يقتل، يبقى الحمد لله خذ الأمة. طب بس قال للنبي دول رفضوا مش عايزين ندخل، قال طيب الحمد لله خير إن شاء الله. يبعث حد ثاني، لا هم نفس في مكة بعثوا للنبي عليه الصلاة والسلام رجالا يفاوض النبي عليه الصلاه والسلام ويقولوا له يعني انت ما تدخلش السنه دي وممنوع والناس زعلانين وما ينفعش وما نقبلش، وعشان يعني ما حدش حتى العرب يقولوا علينا ان محمدا وصحبه دخلوا مكه عنوه، يعني خش رغم انفنا، لا ما حدش يقول علينا كده، مش احنا اللي اتقال علينا. كفار مكه بيقول ما ينفعش العرب تسمع كده ان محمد دخل غصب عننا، لا يعني يدخلك بمزاجنا بس في اي وقت ثاني مش السنه دي. يدخلش. من ضمن بعث واحد قالوا انه كان من الاحباش، حليف من حلفاء مكه مفاوض، برضه كان في حلفاء، خلي بالك يعني مكه فيها قريش، في قبائل تحالف مكه بمعنى انها تبقى متعاهده معاها في السلم والحرب، نبقى مع بعض زي النهارده بالظبط، بيحصل دوله تتوسط، دوله تتدخل في موضوع بين دولتين، ودي لها كلمه مسموعه ودي لها شان مسموع ودي لها وضع استراتيجي ودي لها وضع في تعامل مادي وفي تعامل في البترول، تعامل ما اعرفش ايه، يدخل واحد بحيث يكون فيه عامل مشترك بينه وبين الدوله الثانيه. فهذا الرجل جاء يعني حليف لهم فبعثوه، فالنبي عليه الصلاه والسلام بلغ الاخبار قالوا فلان ده جاي عشان يتفاوض، قال هذا الرجل من قوم يتحنثون، بمعنى انهم ناس يعني ايه يتعبدون لله، ابرزوا له الهادي، بلعوا الجمال عشان لما يشوف الهادي يفهم احنا جايين لايه، ومن غير ما نناقش ونحاور هيفهم لما نقول له حتى قلنا له ايه هيقتنع. بالفعل الرجل مجرد ما اقترب شاف الجمال ما يعلق عليها القلائد، علامة انها جزية تذبح للسكن عند الكعبة، فقال والله الناس اللي عاملين كده يبقى مش جايين لقتال ولا حرب، كيف يمنع ناس جايين يزورون بيت الله؟ ما يعني ان كان قاعد لحظات وبعدين رجع ثاني قال لهم يا اخواننا ده راجل جاب معاه الهادي وناس معاهم الهادي، لا قتال ولا في نواياهم حاجه، وكيف تمنعون؟ قالوا لا انت ما تنفعش اركن كلامك ده، ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش معانا. الى ان ارسلوا سهيل بن عمرو مفاوض للنبي عليه الصلاه والسلام، لما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل الامر ان شاء الله، كان اسمه سهيل، سهل الامر ان شاء الله، ودي من يعني من سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان تتفاءل بالشيء الذي يبعث في نفسك التفاؤل، يرفع معنويات الناس الموجودين، سهل الامر. بدا سهيل بن عمرو يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل مفاوضات هي بنود المفاوضات اللي قال لك هي تعتبر يعني مرجع دستوري اساسي في تاريخ الاسلام. من الوقائع الدستورية، ده عنوان من الوقائع الدستورية تدرس الآن في كليات الحقوق وفي غيرها من في العرب في مصر في أي مكان، من الوقائع الدستورية في الإسلام هذا الحدث، عمل مفاوضات واشترط شروط. هذه الشروط يعني أهمها أن محمد يرجع السنة دي ما يدخلش مكة، ويرجع بعد سنة، إحنا نبقى نأذن له ويدخل عشان الناس كل القبائل تسمع وكده تقول ان قريش هي اللي دخلت محمد او منعت محمد. ثانيا نعمل تفاوض بيننا وبينك 10 سنين لا تحاربنا ولا نحاربك. كويس. 10 سنين ممنوع الحروب. ثالثا ان اي قبيله تتحالف معانا تخش معانا في الحلف بتاعنا على الرحب والسعه. والقبائل اللي عايز تخش معاك يا محمد في الحلف بتاعك الله يسهل، لا احنا نمنعش قبائل تروح لك ولا انت تمنع القبائل الجين. ودي برضه يعني بند لا باس به، ودي امور سياسيه برضه مطلوبه في على مدى ايام الاجيال كلها والتاريخ كله.

قال بلى. أليس هم على الباطل يا رسول الله؟ قال بلى. قال فلما نرضى البنية في ديننا؟ لما احنا الأعلى أحسن والأهم والحق والصح، ليه نتنازل ونعمل تنازلات؟ قال إني رسول الله، إني رسول الله. طالما النبي بيتصرف ويقبل، يبقى بيقبل بقلب النبوة وبصيرة النبوة. سيدنا عمر برضو إيه؟ مش مستريح. والحديث اللي معانا هو موضوع سيدنا عمر إن شاء الله. سيدنا عمر بيقول يعني دخل في نفسي شيء، أنا إزاي نتبعنا على الصح ونقبل هذا الكلام ونرفض يعني ومنفرضش اللي ما نفرضش عليهم رأي نحن وهم يفرض رأيهم علينا. يروح يجري يروح يقابل سيدنا ويقول لسيدنا أبو بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ بلى يا عمر. أيسهم على الباطل؟ بلى يا عمر. فلما نقبل الدنيا في ديننا يا أبا بكر؟ قال: إلزم غرزك إنه رسول الله. إلزم غرزك إنه رسول الله. احتوقع إلزم غرزك بإيه؟ الغرز اللي هو اللي الحلقة اللي يبقى اللي ركب الحصان ولا حاجة بيحط رجلي في إيه؟ في الحلقة عشان يثبت نفسه. فلما يكون الحصان بيجري ولا حاجة يجري، لو ما حطش رجلي يعمل إيه؟ تتقالب يروح في الدوامة. إلزم غرزك يا عمر إنه رسول الله. كلمة اللي قالها النبي قالها مين؟ وده يدلك على إن يعني درجة الصديقية لا نقاش فيها في درجة الإيمان والاقتناع والثبات أمام هذا الأمر. طالما النبي وافى يدعى أبو بكر إيه؟ خلاص ما فيهاش نقاش. سيدنا عمر بعد كده يقول: لا زلت أعمل أعمالا من أجل هذا. من اعتراضي على النبي معارضة في الجماعة، هي معارضة مهذبة، ما خدش غير عبارة واحدة، لكن في نفسي قالت: أنا بعد كده بدي أعمل أعمال صالحة عشان ربنا يغفر لي اعتراضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ثبتت الأيام فيما بعد إن اللي عمله النبي مش أحسن منه عليه الصلاة والسلام. طيب، انتهت المفاوضات ويرجع سهيل إلى أهله بالبنود اللي هو كسبان عن نفس سهيل، كسب الموضوع وكسب الموقف دبلوماسي ناجح، ممكن بعد يعملوه وزير خارجية بعد ما كان سفير، وبعدين مش بعد يعمله رئيس مكة، وهو أساسا كان من الطائف كمان. ماشي، طيب نصلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بناء على بنود هذه المعاهدة، النبي مش هيخش مكة، يبقى يعمل إيه؟ يتحلل من العمرة ويرجع مدينة. يتحلل من العمرة ويرجع المدينة، يعني يتحلل يذبح الهدي اللي عنده اللي معاه وكل واحد يحلق ونرجع. وأنا قلت دي من أصعب الأمور، إنك تبقى رايح تعمل نسك عمرة ولا حج وعند المطار يقول لك اسمك فيه غلطة. أما اللي قدم قرعة على 3-4 سنين وبعدين راح قبل وبعدين راح خلاص تركب الطيارة، أنت اسمك إيه؟ ولا زوجتك اسمها إيه؟ لا، طب الاسم مختلف. لا معلش، ما نقدرش نركبك الطيارة. هو لبس الإحرام خلاص، يبقى إحساسه إيه؟ عشان تقدر مشاعر الصحابة رضي الله عنهم. واحد خلاص هيركب الطيارة عشان يعمل عمرة مستهية ولا حج سنين، وهم اللي يقدم على الحج مرة واثنين وثلاثة أربعة، صدق نلقاها فرصة وقال له اسمك في غلط والطيارة هتمشي، يرجع بالبيت مبسوط ولا زعلان؟ يجي له اكتئاب وانهيار وتبقى حالة كرب، ويمكن يكتئب سنتين على ما يجي الموسم الثاني. نقدم وفرق وطلع الحج سوى اللي ينسى الموقف، يفضل حزين الناس تعزيه، معلش الدحيلة كل سنة الجاية إن شاء الله تفرج عليه. تخيل الصحابة برضك هم لما النبي يقول لهم ايه تحللوا ما ردوش، انحروا الهدم مش عايز يرد، وما حصلش النبي يقول كلمة حد يقول ما حدش يرد عليه. المفترض طبيعي ده رسول ونبي، ما هوش بس يعني اعملوا كذا يقولوا حاضر، لكن ما عملوش، حاجة عايز يذبح. تحللوا مش عايز يتحلل، حد يحلق ولا قاعدين مبلمين كده يلهم صدمة، نرجع ازاي نتحلل؟ ما نعملش عمره زي اللي في المطار وقالوا له قاعد يتربى في الارض ويقوموا يفوقوه بالايه؟ بالعافية. احتار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو هم استمروا على هذا الحال وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ينزل عليهم سخط من السماء. ازاي النبي يقول لهم اعملوا عمل وما يعملوش؟ وكانوا 1400 واحد. طيب، ودخل خيمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، بان عليه الغضب، أم سلمة معاه، وكان النبي إذا سافر يعمل جرعة عشان يأخذ من النساء في السفر، من نوع العدل، من نوع إرضاء الزوجات. أم سلمة معاه في هذا السفر،